القرية، ويريد القادمون عليها أن يحولونه إلى دار مناسبات، ويبنى المسجد في الدور الثاني العلوي. الحمد لله والصلاة والسلام. من السافر الذي يريد أن يعمل هذا العمل؟ من السافر؟ يا إما إبليس يا إما زمالك، والاثنين عاوزين كفر. لا تصدر إلا عن فتوى عالم، لا تصدر في حياتك إلا عن فتوى عالم. وطبعا كلمة عالم، الكثير منكم يعرف معنى كلمة عالم، مش عالم على ما تفرق، عالم رجل يعني يوقع عن الله تعالى، ما بيمضيش امضى زائفة. اذا وقع عن الله يوقع توقيعا صحيحا، وهذا هو المطلوب. لا يجوز إذا صلي في مكان في مسجد، لا يجوز أن يستخدم لغير المسجد، فإن كنا في غير حاجة إليه نغلقه، نكفله نكفله. إذا جاهلين دايبة كان مسجد، لا يجوز أن يستخدم في غير أعمال للطاعة والعبادة، اللهم إلا نستخدمه في تحفيظ القرآن كمكان كتاب محفظ في كتاب الله تعالى، في الطاعة يستخدم في الطاعة، لكن يستخدم في أي شيء آخر لا يجوز أبدا. كذلك المنبر، استغنينا عن المنبر لا يجوز أن يصنع منه شيء. يقول لك نعمله بقى شبابيك وبانا، يقول لك إيه بتنبيه ده مكان يعني قيل عليه قال الله قال رسول الله، ده شاهد لك. ولا تكن ده، أنت لو تعرف المنبر إحساسه لما نزل من عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يئن كما يئن البعير المريض، لما كان يخطب على جذع النبي صلى الله عليه وسلم، وراه ان يسمعوا له من برم والجذع جنبه، قالوا له صلوا بقى في الجامع، صلوا من الجامع اعملوا سك، ما هو جذع ده نخله يعني، حطوه بقى في الزريبه زي ما بيعملوا الفلاحين، اعملوا اي اعملوا جنطره مشوا عليها عدوا عليه، ما هو خلاص استغنى عنه. هذا الجذع الذي تضمه جمادا كان يئن كأنين مريض ولو خليل، ونزل منه الماء دموع، قال أما ترونه يبكي؟ بالفتح الحجارة يتفجر منها الماء، ده من خشية الله تعالى، حجر من هيبة الله بتلاقي بيطلع مية. طب هيجي المية منين؟ من خشية الله تعالى. وطبعا المثيل عنده في المسلم إذا بكى من خشية الله، هذا صنو الحجر، وأنت طبعا المفروض أرق من حجر. كذلك الجسم، فهو لا يجوز استخدام المنبر في غير طاعة الله تعالى، ولا يجوز استخدام المسجد في غير أعمال الصلاة. صلاة مسجد خطب فيه الجمعة أو صلي فيه لا يجوز استخدامه في غير ذلك، والذي يفعل ذلك يلحقه الإثم والوزر وحسابه على الله، والله تعالى أعلم.